بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. توقفنا في المرة الماضية عند النواصب التي تدخل على الفعل المضارع. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وذكرت نقلت كلام المصنف رحمه الله، حيث ذكر كما ذكرتم في السابق، ذكر هذه النواصب بحسب المدرسة الكوفية التي ينتسب إليها. ذكر أن النواصب 10، هي أن ولن وإذن وكي ولام كي إلى آخره. ونحن بدأنا بالناصب الأول وهو أن، وذكرت وقتها أن هذا الحرف أن نسميه في اللغة حرف نصب، نسميه حرف نصب ومصدر واستقبال. قلنا وقتها هو حرف نصب لأنه يؤثر في الفعل المضارع فينصب الفعل المضارع، وهو حرف استقبال. ليش؟ لأن الكلام الذي يأتي في المستقبل، ليس في الحال وإنما في المستقبل. وحرف مصدر ذكرت وقتها، وهنا توقفنا في المرة الماضية، ذكرت وقتها أن وما بعدها تؤول بمصدر، تؤول بمصدر. وهذا المصدر بحسب موقعه في الجملة، فقد يكون في محل رفع، قد يكون في محل نصب، قد يكون في محل جر. يعني هذا يخضع إلى موقع الكلمة أو موضع المصدر الذي أتى في الجملة. فليس بالضرورة أن يكون للمصدر، يعني المصدر المؤول من أن وما بعدها، ليس بالضرورة أن يكون له حال واحدة، بل قد تكون له عدة أحوال أو عدة حالات. إن شاء الله اليوم نحاول أن نبين أو أن أعطي بعض الأمثلة والنماذج على المصادر، يعني كتبت بعض النماذج لتكون واضحة أمامنا. يعني إذا وصلنا إلى مثلاً، إذا أخذنا على سبيل المثال، وأن تصوموا خير لكم، وأن تصوموا خير لكم. إن أردت أن أعرب، يعني أنا وضعت بين القوسين المصدر الذي يؤول من أن وما بعدها. وأن تصوموا، أقول الواو حرف استئناف لا محل له من الإعراب، أن حرف نصب ومصدر واستقبال، تصوموا فعل مضارع منصوب بأن، وعلامة نصبه إيش؟ هنا هذا من الأفعال الخمسة، كيف عرفت الاتصال واو الجماعة به؟ فتصوم فعل مضارع منصوب بأن، وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة، والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. طيب، وأن تصوم هنا أقول، يعني إعرابا أقول، والمصدر المؤول من أن وما بعدها، اللي هي الجملة التي تأتي بعدها، أن وما بعدها تقديره صومكم في محل رفع مبتدأ، في محل رفع مبتدأ. يعني كأني أقول، يعني لماذا، يعني كيف نفهم قضية تأويل المصدر؟ أشيل، يعني أحول أن وما بعدها إلى كلمة واحدة، هذه الكلمة الواحدة اللي هي المصدر. يعني كأني أقول صومكم خير لكم، بدل أن أقول صومكم خير لكم آتي بالمصدر بأن وما بعدها فأقول وأن تصوموا خير لكم. فأن تصوموا كما ذكرت، صومكم يعني في محل رفع مبتدأ، أتت في هذه الجملة في محل رفع مبتدأ، وخير هي الخبر، خبر مرفوع، ولكم حرف جر واسم مجرور، والجر والمجرور متعلقان بكلمة خير. يعني هنا أنا أسرعت قليلا لأنه ليس هذا موطن الشاهد. إذا انتقلنا إلى مثالين آخرين، وهي آية واحدة ولكنها تقرأ بقراءتين. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق، وليس البر أن تولوا وجوهكم. وهذه القراءة ليس البر هي قراءة الجمهور، هي قراءة الجمهور، وإن كانت قراءة حفص التي نقرأ بها نحن هي ليس البر، ولكن قراءة الجمهور، نافع وغيره من القراء كلهم يقرؤون ليس البر. شيء طبيعي هنا عندنا ليس البر أن تولوا، ليس البر أن تولوا، عندنا مصدر مؤول من أن وما بعدها، ومصدر مؤول من أن وما بعدها. المصدر هنا يختلف باختلاف التشكيل لكلمة البر. إذا قرأت ليس البر، فالبر هي خبر ليس مقدم. أظن الصورة واضحة، لازم يكون يعني الكلام واضح أمامكم. ليس البر، البر تكون هي خبر ليس مقدم، لأن ليس تعمل عمل كان، هي فعل ماض ناقص. نحن نعلم أن كان وأخواتها تدخل على المبتدأ والخبر، فترفع الأول اسما لها، يعني ترفع المبتدأ اسما لها، وتنصب الخبر خبرا لها، وتنصب الخبر خبرا لها. فهنا عندما أقول ليس البر أن تولوا، يعني كأني أقول ليس البر توليتكم، ليس البر توليتكم. فإذا أردت أن أعرب ماذا أقول؟ أقول ليس فعل ماض ناقص، فعل ماض ناقص يدخل على المبتدأ والخبر إلى آخره. البر على قراءة النصب، البر خبر ليس مقدم. ليش أقول مقدم؟ لأن الأصل أنه خبر ليس يكون بعد اسم ليس، فكونه اختلف الترتيب أبين هذا الاختلاف في الإعراب. فأقول البر خبر ليس مقدم منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. أن حرف نصب ومصدر واستقبال، تولوا فعل مضارع منصوب بأن، وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة، والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. هلأ المصدر المؤول من أن وما بعدها تقديره توليتكم، توليتكم هذا في محل رفع اسم ليس المؤخر. يعني كأني أقول ليس توليتكم البر، ليس توليتكم وجوهكم قبل المشرق والمغرب، لأنه الكلام بقى طويل بعد أن تولوا، كل هذا الكلام مرتبط بأن تولوا، يعني كله مؤول بالمصدر، كله مؤول بمصدر بأن وما بعدها، فترتيبها ليس توليتكم وجوهكم إلى آخره البر، ولكن البر إلى آخره. فهذا على هذه القراءة. على القراءة الثانية، ليس البر أن تولوا وجوهكم، هنا ليس كما أعربناها في السابق فعل ماض ناقص، البر هنا البر اسم ليس، البر هي اسم ليس، يعني لا أحتاج هنا إلى تقديم وتأخير، البر هي اسم ليس. على هذه القراءة برفع البر، على هذه القراءة البر هي اسم ليس. أن تولوا نفس أعراب أن تولوا فوق، ولكن الفارق أن المصدر المؤول تقديره توليتكم في محل نصب خبر ليس، في محل نصب خبر ليس. فهنا نلاحظ أن المصدر المؤول أتى في محل رفع خبر، عفوا أتى في محل رفع مبتدأ كقوله تعالى وأن تصوموا خير لكم، أتى في محل نصب اسم ليس، عفوا أتى في محل رفع اسم ليس كقوله تعالى ليس البر أن تولوا، أتى في محل نصب خبر ليس، ليس البر أن تولوا، قد يأتي في محل نصب مفعول به، يعني كقوله تعالى وأجمعوا أن يجعلوه، وأجمعوا الواو حرف، يعني هذه بحسب الجملة التي قبلها، أجمعوا فعل ماض مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة، والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. أن حرف نصب ومصدر واستقبال، يجعلوه فعل مضارع منصوب بأن، هي أصلها يجعلونه، هذا الأصل إذا كان الفعل مضارع مرفوع، يجعلوه فعل مضارع منصوب بأن، وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة، والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به، هذا المفعول به الأول، هذا المفعول به للفعل إيش؟ ليس الأول، المفعول به للفعل يجعلوه. طيب والمصدر المؤول من أن وما بعدها، يعني أن يجعلوه اللي تقديره جعله في محل نصب مفعول به، يعني كأني أقول وأجمعوا جعله في غيابة الجمل، في غيابة الجمل. فنلاحظ هنا أن المصدر المؤول من أن وما بعدها في محل نصب مفعول به. ولذلك أنا أتيت بهذه الأمثلة لأوضح إيش؟ لأوضح أن المصدر المؤول ليس بالضرورة أن تكون له حالة واحدة، قد يكون في محل رفع، قد يكون في محل غير الرفع. طيب، وإن إني لا يحزنني أن تذهبوا به، أن تذهبوا به. لا يحزنني، اللام لام توكيد، يحزن فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، والنون للوقاية، والنون للوقاية. ليش ذكرناها من قبل؟ نون الوقاية هي بالأصل لا يحزني، يعني لا يحزن، وأتت الياء التي هي في محل نصب مفعول به. طيب إذا أتت الياء ووصلناها مباشرة بالنون، ووصلناها مباشرة بالنون، يصبح يعني النون لابد أن تكسر لتناسب الياء، وعندها تتغير حركة الإعراب للفعل المضارع. فحتى أحافظ، حتى أحافظ على الحركة أضيف نونا. هذه النون وظيفتها أن تحافظ على حركة الفعل في آخره. فلا يحزن هذه، لا يحزن هذه في محل لأنه فعل مضارع مرفوع، فعل مضارع مرفوع، وهو والفعل المضارع المرفوع يكون تكون علامة رفعه الضمة. من يعرف شو ما يصير؟ المهم النون مرفوعة يعني عليها ضمة، لو أنني وصلتها مباشرة بالياء لأصبحت مكسورة. فآتي بالنون هذه الثانية ونسميها، يسميها العرب نون الوقاية. هذه النون تسمى نون الوقاية. لماذا؟ يعني ما هي وظيفتها؟ وظيفتها أن يحافظ الحرف الأخير من الفعل على حركته، على حركته. فإذن النون للوقاية، والياء ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به. طيب أين الفاعل؟ نكمل في الأعراب. أن حرف نصب ومصدر واستقبال، تذهب فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة، والواو ضمير متصل مبني على السكون في محرف فاعل، والمصدر المؤول من أن وما بعدها اللي هو تقديره ذهابكم في محل رفع فاعل، في محل رفع فاعل. فنلاحظ هنا أن المضارع أو أن المصدر المؤول من أن وما بعدها يختلف إعرابه باختلاف الموقع الإعرابي للكلمة، للكلمة. طيب فإذن الحرف الأول الذي ينصب الفعل المضارع هو أن، هو أن اللي هو حرف نصب ومصدر واستقبال. وأظن صارت المسألة واضحة، لماذا هو حرف نصب، لماذا هو حرف مصدر، ولماذا هو حرف استقبال. هنا ملاحظة أشير إليها قبل أن أنتقل إلى الحرف الثاني وهو لن، وهو الحرف لن. أن قلنا إنها تدخل على، إذا دخلت على الفعل المضارع فإنها تنصبه، فإنها تنصبه. ولكن هناك حالة يجوز فيها نصب الفعل المضارع بعد أن، كما أنه يجوز فيها رفع الفعل المضارع وإن كانت موجودة أن، وإن كانت أن موجودة. متى يكون هذا الكلام؟ عندما يفصل بين أن والفعل المضارع لا النافية. إذا فصل بين أن اللي هي حرف نصب والفعل المضارع لا النافية، عندها يجوز لي أن أنصب الفعل المضارع وهو الأصل، ولكن يجوز لي أن أرفع الفعل المضارع، أن أرفع الفعل المضارع بسبب هذا الفاصل بينهما. يعني مثلا نأتي إلى قوله تعالى وحسبوا أن لا تكون فتنة. هل هي بالمصحف أن لا مكتوبة كلمة واحدة، مكتوبة كلمة واحدة، وهذا يعني درس في باب المقطوع والموصول. أن لا قطعت بعشرة مواضع في المصحف، في عشرة مواضع من المصحف، ولكن هذا الموضع ليس من المواضع المقطوعة، ولكن أصلها أن لا، أن حرف نصب ومصدر واستقبال، ولا النافية. طيب وحسبوا أن لا تكون، وهي قراءة الجمهور، قراءة الجمهور أن لا تكون، ولكن يعني تكون أقول فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. ولكن هناك قراءة ثانية قراءة ثانية: وحسبوا ألا تكونوا، ألا تكونوا فتنة. وهنا يعني البعض المبتدئين بمسار الإعراب يقولون كيف ألا تكونوا مع أنه أن حرف نصب. هنا جاز رفع الفعل المضارع، لماذا؟ لأن لا النافية فصلت بين أن وبين الفعل المضارع، فعندما تفصل لا النافية بين الفعل وأن، عندما تفصل لا النافية بين أن المصدرية والفعل المضارع، عندها يجوز لي أن أنصب الفعل المضارع ويجوز لي أن أرفع الفعل المضارع. هذه المسألة خاصة بلا النافية، خاصة بلا النافية. أما لو أنه فصل، لو فصل بين الفعل بين أن والفعل المضارع حرف آخر، فعندها لابد من رفع المضارع. ليش؟ لأن أن لم تأتي مباشرة بعد، عفوا، قبل الفعل المضارع. يعني وحسبوا أن لا تكون، يمكن أن أقول لا تكون، ويمكن أن أقول أن لا تكونوا. أما لو أنه فصل بين أن والفعل المضارع قد أو السين أو سوف، يعني أقول مثلا علمت أن سيستجيب فلان للدعوة، سيستجيب فلان للدعوة، هنا السين، سين سوف، فصلت، جاءت فاصلة ما بين أن حرف النصب وبين الفعل المضارع، ولكن هنا لا يصح أن ينصب الفعل المضارع. ليش؟ لأن الذي فصل بين المضارع وأن هو السين، والسين عندما تفصل بين المضارع وأن يتحتم رفع المضارع، يتحتم رفع المضارع. يعني لا أقول، لا أستطيع أن أقول علمت أن سيستجيب، لا يقال هذا، وإنما أقول أن سيستجيب، أو أقول أن سوف يستجيب، أن سوف يستجيب، يعني سواء كانت سين سوف أو سوف أو قد، يعني أن قد يستجيب لك، أن علمت أن قد يستجيب لك، أن قد يستجيب. لا أستطيع هنا أن أقول أن قد يستجيب، أن قد يستجيب. فعندما يفصل بين أن والمضارع، أن حرف النصب والمضارع حرف قد أو السين أو سوف، عندها يتحتم رفع المضارع. أما عندما يكون الفاصل بين أن والمضارع لا النافية، فعندها يمكن أن أنصب الفعل المضارع ويمكن أن أرفعه. وكما ذكرنا بالمثال، هما قراءتان: وحسبوا ألا تكون، وحسبوا ألا تكونوا، كلاهما صحيح، أكيدا صحيح، لأن القرآن هو الذي يشهد للغة وليست اللغة هي التي يستدل بها على القرآن. فإذا هذه أن ومسائل أن. ننتقل إلى الحرف الثاني، وهو لن، لن الناصبة. لن هي حرف نفي ونصب واستقبال. يعني أقول مثلا لن أكتب اليوم، لن أكتب، هي حرف نفي. ليش؟ لأنها تنفي عني أني سأكتب، ما رح أكتب، فهي حرف نفي. ونصب لأنها نصبت الفعل المضارع. واستقبال لأن أنا لا أتحدث عن حالي الآن، وإنما أتحدث عن حالي فيما بعد. أنا لن أكتب، يعني الآن لن أنا الآن لا أكتب، ولكني فيما بعد لن أكتب كذلك. لن أكتب اليوم، أو لن أكتب غدا، لن أسافر إلى أرض فلان، وهكذا. فإذا هذا الحرف اللي هو لن، لن هو حرف نفي ونصب واستقبال. يعني لماذا أشرح؟ حتى نعرف معاني الكلمات التي نقولها حال الإعراب. يعني لما مثلا قوله تعالى وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى، لن حرف نصب، حرف نفي ونصب واستقبال. نفي لأنهم لن يؤمنوا، ونصب لأنها نصبت الفعل المضارع، واستقبال لأنهم هلأ يعني في الواقع في الوقت الحالي ليسوا بمؤمنين، وفي المستقبل لن يؤمنوا إلا أن توفر الشرط الذي طلبوه. فأقول لن حرف نصب، نؤمن فعل مضارع منصوب بلن، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره نحن. ولك حرف جر واسم مجرور الكاف، والجر والمجرور متعلقان بالفعل نؤمن. يعني قضية لن ليست شائكة كأن، يعني سهلة إن شاء الله كلمة أو هذا الحرف حرف النصب لن. فإذا لن هي حرف نصب ونفي واستقبال، نفي ونصب واستقبال، وتدخل على المضارع فتنصب المضارع. هنا يعني لن هذا النفي الذي يفهم من لن ليس بالضرورة أن يكون نفي على التأبيد، لن ليس بالضرورة أن يكون نفيا، ليس بالضرورة أن يكون نفيا على التأبيد، وإنما هو قد يكون لحالة معينة، لحالة معينة. يعني قوم موسى بني إسرائيل عندما قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، فلما يعني هذا النفي لحالة معينة وليس بالضرورة أن يكون إلى الأبد، إلى الأبد. وهنا يعني هذا يعني أقول هذا الكلام لأنه بعض اللغويين حاولوا استغلال هذا الحرف، هذا الحرف من حروف النصب، ليستدلوا على معتقدهم بأن الله عز وجل لا يراه أحد حتى في الآخرة. قال ولعل الزمخشري على ما أذكر قال يعني استدل على يعني جعل لن تفيد النفي على سبيل التأبيد، ولذلك هو يؤول قوله تعالى قال لن تراني عندما طلب موسى عليه الصلاة والسلام أن يرى الله عز وجل، قال له الله قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل إلى آخر الآية. فقال كون الله عز وجل قال له لن تراني فلن تفيد التأبيد، وهذا يعني أن موسى عليه السلام وكذلك بقية الخلق، يعني إذا كان موسى وهو كليم الله لن يرى الله عز وجل لا في الدنيا ولا في الآخرة، فهذا يعني على حسب معتقده أن لا أحد يرى الله عز وجل لا في الدنيا ولا في الآخرة، ولكن قوله مردود عليه من القرآن، من القرآن. يعني ربنا عز وجل عندما ذكر اليهود والنصارى وأنهم قالوا عن أنفسهم إنهم شعب الله المختار، قال قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. أتت الآية التي بعدها ولن يتمنوه أبدا، يعني أكد على التأبيد ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، ولكن هذا في الدنيا. ليش؟ بدليل أنهم في الآخرة عندما يدخلون